بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر في المفاهيم الخاطئة في قضية الزواج. سندخل assise aussi dans ces données fausses en ce qui concerne les mariages. Fa min al-umur khati'a fi al-zawaj tazwij al-banat bighayr al-akifa. Umur li khatira wa khata'a fi al-zawaj an al-insan tazwij al-bint bdak li ma ila yanasib al-bint w dak li ma qadarch ala al-zawaj. La huwa sarh fi al-din dialo w la huwa sarh fi al-khuluq dialo. فمن أولياء الأمور ديال البنات من لا يقصر في المبادرة إلى تزويج موليته، ولكنه يقصر في اختيار الزوج المناسب. فتراه لا يختار الرجل ذا الدين وذا الكفاءة وذا الخلق ومن يرضى دينه وخلقه، إما لأنه لا يهمه أمر البنت، وإما المهم تخوي، المهم تمشي ما بقاش تبقى تحته هو، تمشي عند راجل وصافي، ولا طمعا في المال الى زوجة بشي واحد غني طمع في الفلوس، ها، ولا الى زوجة بشي واحد عنده منصب طمع في ديك السمعة، ها، فاللي تقدم لها وعنده السمعة وعنده كذا تيزوج، المهم ما تيهموش هو واش عنده الدين ولا ما عنده الدين، ولا يليق له ولا ما يليق له، هو تيقلب هو غرضه هو الاول. الا ما تخوي عليه الدار، ها، باش تيلا طرات شي حاجه ما يقولوا بنت فلان، يقولوا راه مرت فلان، ها، اولا عنده سمعه وبغى حتى هو يدخل في هذيك السمعه، راه فلان مزوج بنت فلان، مزوج بنت المحامي، راه فلان بنته مزوجها ها الكاتب العام، ولا راه فلان مزوجها بنت فلان مزوجها مدير المرسيدس، ها، من الله عز وجل. يا aussi des situations qui sont des erreurs dans le mariage. C'est que les tuteurs, les responsables des filles des fois, hein, sont un peu négligents. Ils marient leurs filles très vite. Mais ils sont négligents ou dans le fait où ils ne vérifient pas à qui ils donnent leur fille. Ils ne donnent pas leur fille à quelqu'un qui convient à la fille. Ils ne donnent pas leur fille à quelqu'un qui a la religion et qui a le comportement, qui a la religion et le comportement, hein, va, soit parce que il la fille n'a pas d'importance, c'est son père, ou là c'est son frère, ou là c'est son oncle, celui qui a sa responsabilité législative, il n'a pas d'importance, c'est lui, il veut s'en débarrasser le plus vite possible. Donc, il s'en fout. Dès qu'il y a quelqu'un qui va pour lui le débarrasser, ça y est, il se dégage de la responsabilité. Hein? Soit, autre chose va le pousser, c'est qu'il a envie, hein, d'avoir un peu d'argent parce qu'il voit que le garçon qui s'est présenté, il a de la fortune, etc. et qu'il est généreux, donc il veut, soit il veut, par exemple, le garçon qui se présente, c'est le directeur du cabinet du maire, ou là le directeur du cabinet du préfet, ou là hein, le directeur de Mercedes à hein, allez, vas-y, donne, pour qu'on dise, bah, la fille de tel, ou là la sœur de tel, il est marié avec le directeur de Mercedes, ou là il est marié avec l'adjoint au maire, ou là il est marié à l'adjoint de ceci ou cela. Et ceci n'est pas bon. C'est une énorme erreur, et c'est une négligence vis-à-vis de cette fille. « وَهَذَا لَا شَكَّنَّهُ تَقْصِيرٌ فِي أَمْرِ هَذِهِ الْبِنْتُ وَفِي حَقِّ هَذِهِ الْبِنْتِ » فهؤلاء الذين يفعلون هكذا لا يأخذون بعين الاعتبار الدين القويم والخلق الكريم هذا لا يخطر على بالهم وربما يزوج بترك الصلاة وربما يزوج بواحد شرير بائع مخدرات صاحب المقاهي صاحب المقاهي الليلية وهذا ما عنده السوء مهم الفلوس راه كاينة ou le villet moujoudine, ou la piscine fait villa, ou la piscine fait villa, ou l'automobilat, il m'a dit barda. Fahoua m'a dit mouj. Il compte avec sala ou la m'a dit madame, dunya moujouda. Fahada t'ksir fi haqqi hadi il bint. Ou daya'u li hadi il bint. On Allah Azza wa Jal, ce genre de personnes, ils n'ont pas le souci de chercher celui qui a la religion et le bon comportement. Il leur arrive même pas à l'esprit d'y penser. Peut-être qu'il va la donner au mariage à quelqu'un qui ne fait pas la prière, ou quelqu'un qui est très mauvais au niveau du comportement, ou quelqu'un qui est un commerçant dans la drogue, où il a les cafés, la boisson alcoolique à gogo dans café par là, boîte de nuit là, etc. La villa dans ce coin, l'autre villa, les piscines, les voitures stationnées devant la maison, c'est tout ce qui compte. Mais la religion, là, il n'y a aucun doute que ceci est très mauvais pour cette fille. وَمِمَّا لَشْكَ فِي إِخْوَةِ الْإِنسَانِ أَنَّ الْإِنسَانِ أَنَّ بَتْ الْبِنْتِ وَلَّخُوَا وَلَّعَمَّا يَسُولْ عَلَّ الْمَنْصِبِ والمكانة الاجتماعية ديال الدري اللي جابوه يتزوج ما فيه إشكال وسول على العائلة دياله وعلى الشرف والخلق هذا لا ما إشكال هذا أمر مطلوب ولكن أول حاجة خاص يأخذ بعين الاعتبار الدين ديال الإنسان والخلق ديال الإنسان فإذا كان الدين والخلق فبعدها يقلب إلى تزاد خير على خير فإذا كان الدين وكانت الحالة الاجتماعية مزيانة وكان المنصب وكان كذا فهذا خير على خير ما إلا ما كان الدين ما بقيش تقلب حتى هذاك الشيء يطلب لفق القيد راه ما ينفعك وهذيك البنت غادي تعدى عليها فهنا الله عز وجل يا وكان دوت que le fait que les parents des filles ou le frère de la fille fassent une enquête sur le garçon pour voir le rang social, etc., la situation, etc., il n'y a pas de problème. Mais avant tout, ce qu'il faut prendre en considération, c'est la religion et le comportement. La religion avant tout. Et après, s'il y a le rang social, si la religion, elle est là, le comportement, elle est là, et il y a en plus de ça, le rang social, la situation, la fortune, ça c'est un bien qui se rajoute à un autre bien. Mais ce qu'il faut prendre en considération en premier lieu, c'est la religion et le comportement de la personne. ولكن باش يكون عندنا الميزان فقط هو المال وهو الحالة الاجتماعية فهذا نضر بناتنا هذا فيه ضرر لبناتنا وتضيع لدين بناتنا والله le seul souci c'est que tout simplement la fortune et le rang social il y a aucun doute qu'agissant ainsi nous faisons du mal à nos filles et nous faisons du mal à la religion de nos filles فلا بد إخوة الإسلام من اعتبار الدين والخلق فإذا توفر هذا الاعتبار ينظر الإنسان إلى الأمور الأخرى إذا كان الدين والخلق ما في إشكال تشوف أمور أخرى ولكن قبل كل شيء الدين والخلق لأن الله عز وجل il est obligatoire pour nous de prendre en considération d'abord la religion et le comportement une fois que la religion est là et le comportement est là, à ce moment-là, on peut regarder autre chose. Mais si la religion n'est pas là et le comportement n'est pas là, il vaut mieux s'éloigner et faire comprendre à la personne qu'il n'est pas le bienvenu. Fasma, le Sayyid al-Mursalin, sallallahu alayhi wa sallam, عند جاءته صحابية تستشيره في من تتزوج هذا سيد المرسلين جاءته صحابية بس سولو اختبوها جوج وجات سولو قلت لي شكون جوج فيهم فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة بنت قبيس رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت له أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه وهو صحابي معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليهم أجمعين وأبو جهم رضي الله عنهم أجمعين وهو صحابي كذلك فقالت ليه من هم أتزوج شوف دابا جوج الصحابة معاوية خل المؤمنين أخو أم حبيبة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من الفضل ها كذلك أبو جهم صحابي فاختبوا فاطمة بنت قبيس ها فجات عند الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبوا عليها بجوج جات عند الرسول صلى الله عليه وسلم قالت ليه شكون الجوج هادو خطبني فلان وخطبني فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه اما معاويه فصعلوق لا مال له انكحي اسامه بن زيد قالت فاطمه فكرهته ثم قال صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة بن زيد قالت فاطمة فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبط فشوف جت عنده قالت ليه معاوية خطبني وابو جهم خطبني قال لها معاوية العصا ما تحطاش من كتافه هذا كناية عنده جوج المعنات غير إما راه أبو جهم تيضرب الضراب ديال العيالات وإما أبو جهم راه ديما متبع الشمال وتبع القفله في التجاره دماغي جوج الاحتمالات فيها اما معاويه صعلوب اي ما عنده حتى ريال مسكين راه والو فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم هادو صحابه عندك اما تصحابك هادو من خيره الخلق واحد كان تيكتب لوحي الرسول صلى الله عليه وسلم اخو ام المؤمنين ام حبيبه رضوان الله عليها فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم جوزي أسامة بن زيد ما كانش هي بغية أسامة كرهته ويقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم جوزي أسامة بن زيد المرة الثانية وتجوجته وقال لها فيه خير كبير لا حتى النساء التي يحسدوها في الحديث هذا حديث يوضح لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أسباب المفاضلة ناحية المال هذا أبو جمرة عنده المال والسلوك والمعاشرة ولكن ذلك بعد توافر الدين ها فهاد الصحابيين جوج لا أبو جهم لا معاوية كانوا من خيرة الصحابة وعندهم فضل ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجه إلى حبه أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ها كنت يقول خير الله عز وجل مانتنون كريتير كومون الرسول صلى الله عليه وسلم فا اوريونتي ان كومبانيون كي فاطمه بنت قيس فاطمه بنت قيس رضوان الله عليها دو زوم سون فوني لا دوموندي اون مارياج اي اتونسيون سو سون دو نوبل كومبانيون دو بروفيت عليه الصلاه والسلام لا سي لونكل ماتيرنيل دي كرويون باسكو لي لو فرير دو لين دي مير دي كرويون كي ام حبيبه لا في دو ها La fille de qui? Ibn Abi Sufyan. Et Muawiya et son frère. Muawiya ibn Abi Sufyan. Et Abu Jahm. Et Fatima bint Qais lui a dit à Rasulallah, ces deux hommes, Muawiya et Abu Jahm, m'ont demandé au mariage. Qu'est-ce que tu me conseilles? Rasulallah a dit, Abu Jahm ne dépose pas le bâton sur ses épaules. Il a tout le temps le bâton sur les épaules. Cela, chez les hommes de science, a deux significations. soit il est tout le temps dehors et on voyage avec les caravanes. Soit c'est quelqu'un qui a la main légère au niveau de la correction des femmes. Très vite. L'un ou l'autre. Il lui a dit, Mouawiyah, il est fauché. Deux nobles compagnons. Mais il lui a dit, Mouawiyah, il est fauché. La femme est venue, il est venu demander conseil. Et Rasulullah lui a dit la situation telle qu'elle. C'est pour ça, on apprend, c'est qu'on n'a pas à cacher les défauts. Hein? On vient te demander conseil sur une personne, hein? Un frère ou un père d'un ami, tu dis, qu'est-ce que tu connais sur cette personne? Si tu connais un mal dans la personne, il faut le dire. Parce que là, c'est une situation qui concerne le mariage. Et si tu les trahis, indak. Rasulullah lui a dit, hada il est fauché, et hada, soit il est tout le temps en voyage, soit attention, il frappe. Il lui a dit, marie-toi avec Oussama ibn Zayd. Oussama était quelqu'un aimé par le Rasoul. Son fils aussi était aimé par le Rasoul. Son père aussi, Zayd. Hein? Fatima détestait le mariage avec Oussama ibn Zayd. Ne le voulait pas. Et Rasoul lui a répété, la santé lui a répété une deuxième fois. Fatima a dit, je l'ai marié, je me suis marié avec elle. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait un grand bien dans ce mariage. Et j'étais jalousé par les autres. Hein? Deux nobles compagnons, mais Rasulullah lui a choisi quelqu'un de mieux. Hada il est fauché, mais ça n'empêche que c'est un noble compagnon. Et il fait partie des scribes qui ont écrit le Coran à l'époque du prophète. Abu Jahl, c'est un compagnon. Et ça leur suffit comme une heure d'être les compagnons de Muhammad alayhi salam. Mais regarde, Rasulullah il l'a orienté vers le mieux. Et il est clair dans le hadith du prophète que Rasulullah a montré comment les gens te montrent les repères. Les gens, c'est soit la fortune qui va pencher, soit le comportement qui va le prendre. Et, mais tout ça, il faut qu'il soit avec la religion. Et il est évident qu'Abu Jahl, il a de la religion, c'est un compagnon. Mouawiyah est de la religion, mais c'est un compagnon. Mouawiyah n'a pas d'argent, Hadak il a de l'argent. Et Oussama, Ibn Zayd, est sur un degré plus. Farasus Lassim là, orienté vers le mieux. Hadak Adalik Adhadit Ashid Nta, Abdullah. J'ai un insan, Khtubbin Flan. Ou j'ai un Bakl Bintu Soulek. Elle a Flan. Ashna, ou Shalon Tatar Arbe. Il a artifié, j'ai dit Foukhask de Gaulle. الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه جات تستشرف قضاء فالعلماء تقول لها في هذه الحاله هذه تقول لان هذه جات لبنك مشروره وهذه امانه خاصك تديها على الوجه الصحيح وتقول هذاك الشيء اللي كاين باش ما يخطروا اذا كان فيه شي حاجه انت تعرفها خيبه في هذاك الانسان وتتعرفها خاصك تقول فولات امور البنات ماذا نستفيد نحن ولاة امور البنات اللي عنده البنات اش خاصو ياخذ من هادشي كله ان الدين مقدم على كل شيء ها فالبنت ديالك ولا اختك اش غادي تستفد من العمارات واش غادي تستفد من الضروره من الفلوس ومن الحساب ومن الهندة ومن الحاله الاجتماعيه اذا ما كانت عندها السعاده والحياه الكريمه في الدين ها كيفاش اش غادي تستافد من وراء هادشي كله ها الفلوس كاينين ما كاين الدين ها العماره موجوده ما كاين الدين ما كاين الخلق ما كاين حسن المعاشره اش نفضل الذات مسكينه المأساه maintenant nous autres père de fille frère de fille il faut être éveillé et se poser la question maintenant. Quel bénéfice va tirer notre sœur ou notre fille s'il est marié avec quelqu'un qui a des immeubles? Hein, les immeubles, ils sont là. Les voitures, la fortune, etc. Il est d'une bonne famille, est tout le temps bien sapé, etc. Tout ce que tu veux, un rang social et tout ça. Mais il vit le martyr avec. Il vit une vie de cauchemar. Aucun comportement. Hein, aucune soumission à Allah. Hein, maltraité, qu'est-ce qu'il gagne après? Qu'est-ce qu'il gagne? Madat stafidul bint min shahada al-ilmiya lil rajul إذا كان فرد غليظ قاسي سيء المعاشرة أش بدي من هذيك الشهادة ديالته ولا هذيك الحالة الاجتماعية ديالو؟ ها maintenant qu'est-ce qui va arrêter cette fille? Qu'est-ce qu'il va découler que la fille est mariée avec quelqu'un qui est alourdi de des plombs et de haut des plombs? Simplement, il est mauvais, très dur et sévère dans la vie conjugale. Qu'est-ce qu'il hérite? H radiq dila ila kanu jouzin ou quand tu es bzmzian ou tu es hinha ou tu es tadda aliha ou tu es qadraha. Ajdad. Qu'est-ce qu'il va gagner la fille si le garçon il est beau? Fait partie de ce qu'on appelle le manka. Hein? Et bien habillé, bien sapé, tout le temps sur son 33, etc. Tout simplement, il n'honore pas sa femme. Il ne la considère pas comme il doit être considéré. Qu'est-ce qu'il a gagné la fille dans tout ça? ومن أيتها البنت وأيتها الأخت فاحذري ثم احذري أن تقعي في حبال التقاليد الفاسدة أو العادات المنحرفة فأنت الخاسر الأكبر في ذلك فلا تقدم المال والجاه والحالة الاجتماعية على الدين والخلق ذلك البنت تقي الله في نفسك عندك تغلب عليك العادة والتقاليد ها والعادات ها اللي هي مخالفة الدين وما يبقى تيبان لك غير المكانة الاجتماعية ديال هذا الرجل والفلوس والسيارات وكذا ها وتقدمي هذا الشيء على الدين وعلى الخلق غادي تضيع انت اللي ضيعة انت اللي غادي تجي على قعرك فحذاري حذاري وسي توالا في توالا سور في تريز اتونسيون كو لي تراديسيون لي موفايز تراديسيون نو تونغلوتيس با اي كو لي موفايز زابيتود اي لي زابيتود دو لا ديفيونس نو تو ديتورن با باسكو تي سورا لا بلو غراند بيردونت نو مي با اون افون لا فورتون لا سيتوياسيون سوسيال. Hein? Il ne les met pas en avant par rapport à la religion. Prends en considération d'abord la religion et le comportement. Et si le rang social vient après, c'est bon. Si la fortune vient après, c'est bon. Sinon, tu as tout perdu. Fa katir ma tatatalla ilayhi al-fatat. Hada li tiqulu li faris al-ahlam. زوج المستقبل وفارس الأحلام وهي تتخيل في عقلها ملي تتكون بوحدها تيبان لها فارس الحيال وداكشي لأن الخيال سهل باش بقا تتخيل فتتخيل أمور وهذا معطي لا الراجل لا للشباب ولا للشابات مساكن تتخيل أمور اللي هي بعض الخطرات هذاك الخيال ديالهم تيغرهم فالفتاة تطلع الزوج اللي بتكون معاه في المستقبل وكذا وتتبي تخرج من هذيك الوحشة وديك الوحدة تتبي تكون تهية ها مرأة تعيش هذاك الشيء اللي خلقها الله سبحانه وتعالى اللي هي علاقة زوجية وانا الله عز وجل beaucoup de filles aspirent au mariage et beaucoup de filles aspirent à ce qu'ils appellent le chevalier des rêves ou le cavalier des rêves. Les garçons aussi font ce genre de rêve, ce genre d'imagination. Ils s'imaginent des choses. Et des fois, leur imagination les sort de la réalité. Et ils vivent sur du nuage. Et le premier venu, on tombe dedans. Hein? Et au niveau des garçons, la première, avant de prendre en considération ni la religion, ni quoi que ce soit, on tombe. Et ceci est très dur. Hein? فلا بد لك أيها الأخت أن تراعي قضية الدين والخلق. فالدين والخلق تتبتو هما تبتين بحال الجبل فوق الأرض. فإذا ما كان الدين في الراجل وما كان الدين في المرأة ما كان ينتبت عندهم الريح اللي جاي يداهم لأنه تبعي الهوى ديالهم والهوى ديال عند الإنسان تيتبدل. ها شوف هير هذه سنين بعض الناس كانوا في شي حالات ياك وما كانوش لا تيصلي ولا متبع أمر ديال الله وتتلقاه هاد السبت جروا الهوى لهكا ها والسبت الاخر جروا الهوى لهكا هاد السبت جروا الجرة هاد السبت جروا لحيدوس وهاد السبت فين جروا والاخر فين غادي وهاد العام كذا وهاد العام هاد الشهير هذا فيه واحد الرفقة ديال كذا جرى الكارطة جاز داديك جاتني هو اخر جرى الضامة جات الاخرى جرى الكذا كل واحد راه جرى الهوى تيتبدل الهوى تيتبدل ما راسيش ولكن الدين والخلق ثابت بحال الجبل ما تيتحرك الا الله سبحانه وتعالى قلب القلب ديال الانسان وهذا لهذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ان الله عز وجل يسرنا الله عز وجل سي لفو بروندر اون كونسيديراسيون سي لا ريليجيون لا ريليجيون اي لو كومبورتمون افون تو Parce que la religion et le comportement sont inébranlables. Ils sont comme les montagnes. Mais les autres situations, la fortune, le social, tout ça est tributaire quand on n'est pas conditionné par la religion. Tout ça est tributaire aux passions. Et les passions changent du jour au lendemain. Tu vois, tu prends des exemples flagrants. Certains étaient dans l'ihwal. Ils étaient un week-end, c'est avec dans des cafés ou yeshichat. L'autre week-end, c'est dans des cafés de disco ou là dans des boîtes de disco. Tu le vois des fois. Ce qui les attire, c'est le poker, etc. À un moment donné, ça va être période latine, latine, tac tac, dama, etc. Et ainsi de suite. Les passions tournent. Les passions, c'est pas une quelque chose qui a. Chaque moment, chaque passage. Chaque moment de l'année, il va t'amener à une passion. Mais la religion, elle, la religion et le comportement, ils ne bougent pas. Parce que c'est des principes décrétés par Allah, subhanahu wa ta'ala, et décrétés par le sunnah du prophète. Donc c'est une ligne droite qui reste comme ça, claire. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre en avant la religion et le comportement. والغالب أن الدين والخلق تكتل ما تنقص. إلا تلقى الرجل عنده الدين وتيبحث على الدين دياله وتيتعلى والمرأة كذلك وتيتعاونه غالب الأحيان أن الدين تيكتر فيهم والخلق تيكتر فيهم إي سكي لا ريغل جينيرال كونت لا بيرسون إلي سيغ أن كونتي روليجيون أن كومبورتومون إي كيل رونكونتر إين مواتي سيغ إين بون روليجيون إين بون كومبورتومون سي لور سوميسيون غروندي Ensemble, ils s'aident les uns les autres. La femme aide le mari aide la femme, ils s'appoussent. Ça va vers le fait d'augmenter. وهذا لا يعني أن الإنسان أو الفتاة ترغب في قضية الاجتماع وقضية المال هذا. ولكن بعد الدين والخلق. Cela n'empêche pas que la fille aspire aussi à un rang social ou là à quelqu'un qui a de la fortune, mais ceci, il faut le prendre en considération et le demander après la religion et le comportement. قال عربي لرجل أتى الناس ليخطب ابنته فسأله فلان اخطب فلانا قال أموسل من عقل ودين قالوا نعم قال فزوجوه دابا هذا عرابي العرب شكون هما اهل الباديه دوك اللي تيتبعوا الجمال دوك اللي عايشين رحال تابعين الغنام والماعز وتابعين الجمال ديالهم فسولوا قال ليه فلان راه خطب فلانه قال ليه واش هذاك الراجل عنده الدين وعنده العقل قال ليه ايه قال ليه زوجوه الفطره عنده الدين ايه عنده العقل زوجه سي maintenant regarde maintenant le critère même chez les bédouins qui sont restés sur la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés on a dit un bédouin ce sont des gens qui vivent en transhumance qui suivent leur troupeau soit de dromadaires ou de moutons etc et on dit tel a demandé au mariage la fille de tel. Il leur a dit, est-ce qu'il est doué de raison et est-ce qu'il a la religion? Ils ont dit, oui, il est doué de raison, il a la religion. Mariez-le. Regarde, c'est simple. La religion, elle est là, il est doué de raison. Mariez-le. وقال رجل للحسن إن لي بنية صلى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنها صلى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنها صلى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنها وأن يعافي كل مبتلى المسلمين مما ابتلي به. قال رجل للحسن البصري رحمه الله إن لي بنية وإنها تخطب فمن أزوجها؟ قال زوجها ممن يتقي الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. هذا رجل جاء عند الحسن البصري رحمه الله تعالى وكان إمام التابعين. قال عندي واحد البنية وتيجي وتخطبوها تيجي الناس يخطبوها من زوجها. قال زوجها من واحد تتقي الله أي تعمل بالأوامر ديال الله وتنتاع النواهي اللي نهى عليه الله سبحانه وتعالى، فإلا حبها غادي يكرمها ولا ما حبهاش وبغضها ما غاديش يظلمها. ها، لأن التقوى جماع الخير كله. وسي ان هوم مانتنو كي فيني فوار الحسن البصري لان دي غران زيمام ديال التابعين، يدي جي اون في اي كو اون اريت با دو دوموندي او مارياج ا كي جو دو لا ماريي. Il a dit, marie-la avec celui qui préserve les droits d'Allah. Car c'est celui-là, s'il l'aime, il va l'honorer. Et s'il la déteste, il ne va pas être injuste avec elle. Parce que taqwa, c'est la réunion, c'est l'origine de tout le bien. Et c'est le bien entier. Et c'est la foi complète. وَدَهَبَا جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلى عدم تزويج الفاسق، وعللوا لمذهبهم بتعليلات متقاربة مأخوذة من فقه الكتاب والسنة. الفاسق هذا العاصي، الفاسق هو الذي يعصي أوامر الله. فأهل العلم، بعض أهل العلم، ها كثير من أهل العلم ذهب أن لا يزوج لأنه فاسق عاصي لله سبحانه وتعالى، وعندهم أدلة. قالوا الفاسق لا يؤمن أن يحمله فسقه على أن جني على المرأة. الفاسق هذا الذي عصى الله، الفسق دياله غادي يوصل به باش يتعدى على هذيك المرأة. هو فاسق تعصى الله، ما بيتي ما يعصى، ها الحقوق ديال الله ضربهم في الزيرو، فكيفاش ما يضرب في الحقوق ديال الناس والحقوق ديال المرأة. وقالوا كذلك رحمهم الله الفاسق مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته فلا يكون كفءا للعدل. الفاسق عند علماء الحديث، الفاسق ما تأخذوش الحديث دياله، ما تأخذوش الشهادة دياله والرواية دياله إلا بشروط، عاد يأخذوا له الرواية دياله. كذلك الشهادة دياله لا تقبل، الفاسق ماذا تقبل الشهادة دياله في زواج ولا في غير زواج، ماذا تقبل؟ فتيقولوا هذا الإنسانية دياله نقصة، هذا العاصي لله والمتعدي لحدود الله الإنسانية ديالته ناقصة، فما يكونش يكون عادل، ما عمره يكون عادل في الأمور، فما غادش يعدل مع المرأة. ومن الله عز وجل certain nombre de sciences ont dit que le pervers الفاسق هذا qui désobéit الله سبحانه وتعالى faut pas le marier. Ils ont ramené des causes pourquoi et ces causes se rapprochent l'une de l'autre dans l'origine et le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Ils ont dit, le pervers, y a pas, tu ne peux pas avoir la sécurité que sa perversité et le fait d'être désobéissant à Allah ne le pousse pas à être injuste avec la femme. Il a transgressé les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de la femme. Parce qu'il a transgressé les lois d'Allah. Comment veux-tu qu'il ne transgresse pas les lois d'un être humain? Et une femme qui est de surcroît plus faible que lui. Hein? Ils ont dit aussi, le fasiq, son témoignage est rejeté. Ça, il y a l'unanimité dessus que le témoignage du pervers et de désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas accepté. Et quand il ramène une nouvelle, il dit dans le verset, cherchez, cherchez, et hein, cherchez la vérité dans la nouvelle qui vous fait. Ne la prenez comme ça, pas comme ça directement, avant d'être sûr. Et ça, c'est une diminution dans l'humanité de la personne. Et ils disent, puisqu'il est ainsi, il transgresse les lois d'Allah, il ne peut pas être juste. Et encore moins avec une femme. Il ne peut pas être juste. وقال ابن قدامة رحمه الله في كلام يجمع فيه كلام أهل العلم الفاسق مردود مردود الشهادة والرواية غير مأمون على النفس والمال مسلوب الولايات ناقص عند الله وعند خلقه قليل الحظ في الدنيا والآخرة فلا يجوز أن يكون كفءا للعفيفة ولا مساويا لها لكن يكون كفءا لمثله تقول ابن قدامة بيجمع الكلام ديال أهل العلم في القضية قال لك الفاسق هذا تكون من أقل الناس وأرذل الناس والشهادة ديالته مرضوضة عليه وما يمكنش تأمنه على الفلوس ولا على النفس وحتى الولاية بعض القضاة تقلعوها عليه الولاية ديالته الشرعية بعض القضاة تقلعوها عليه إنما هذا يقوم بها بحقه هو ناقص عند الله سبحانه وتعالى كذلك هو نقص عند الخلق والحظ دياله في الدنيا وفي الآخرة قليل فما يمكنش يكون كف يكون رجل تستحق العفيفة تقية نقية ولا يكون مقد معها وإنما يكون مقد مع فسقة بحاله اتقد مع فسقة بحاله هذه يلي تنسبه ونسبه أما العفيفة التقية النقية فلا تليق به فليتق الله من يأتي من يأتي عاصي لله سبحانه وتعالى لا يركع لله ويزوجه البنت فهذا ظلمها وهضم حقها ابن قدامة نغيني la parole des hommes de science là-dedans il dit le pervers hada le désobéissant il est avili dans ce bain son témoignage est rejeté Son rapport, les versions qu'il rapporte sont rejetées, ne sont pas prises en considération. On ne peut pas lui faire confiance sur nous-mêmes, sur les personnes, ni sur la fortune. Et certains juges lui enlèvent la tutelle. Parce qu'il ne peut pas l'accomplir comme il se doit. Il est diminué chez Allah et chez aussi les créatures d'Allah. Il a peu de bien pour l'au-delà. Et il n'a aucun bien, et sinon peu de bien dans ce bas monde. Parce qu'il est désobéissant à Allah. Parce qu'il transgresse les lois d'Allah, Azzawajal. Et dans le-delà, s'il se repense, la situation change. Et il dit, il n'est pas permis que qu'on le marie avec une femme qui chasse, qui préserve les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas être son équivalent. Hada, le pervers, ne peut être que l'équivalent d'une pervers comme lui. Donc on craint Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne marie pas nos filles à n'importe qui, aux gens qui sont légers dans leur religion, aux gens qui ne crient pas, etc. قال الشوكاني رحمه الله ما لا يرضى دينه لا يزوج وذلك هو معنى الكفاءة في الدين والمجاهر بالفسق ليس بمرض الدين الشوكاني رحمه الله يقول وهذا إمام من أئمة الدين اليمانيين رحمه الله تعالى قال داك اللي الدين ديالو ما مرضيش فما يتجوج هذا ما تجوجوش ولأن الكفاءة هي أن يكون مرضي الدين ومرضي الخلق هذه الكفاءة وده اللي تيجهر بالمعصية المخدرات الشراب الفسق كذا كذا فهذا الدين ديالو ما كانش ما مرضيش فلا يزوج هذه كانت اعتبارة الأئمة رحمة الله عليهم في قضية الزواج فالذي يزوج ابنته بالفاسق فهذا يضيع حقها ويهدم لها حقوقها شوكان رحمة الله عليه الذي سلوي دون لا religion n'est pas agréée il ne faut pas le marier et il a dit parce que la capacité c'est la religion et il dit celui qui déclare sa perversité sa désobéissance à Allah Il boit en public, il fume de la drogue en public, il fume en public, et ainsi de suite. Plein de trucs qui sont des désobéissances à Allah. Il a dit, il n'a pas une religion qui est agréée. كذلك من الأمور الفاسدة في مفهوم الزواج قلة العناية باختيار الزوجة الصالحة. أمور اللي فاسدة في مفهوم ديال الزواج ان الانسان تيكون زربان ولا ما تيختار الزوجه الصالحه. هي اللي كان المهم هو ها و سي parmi les erreurs dans le mariage c'est de ne pas chercher la femme vertueuse et la femme pieuse. فالزوجه الصالحه واخا الاسلام هي التجاره الرابحه. وبما انك تعلم مشروعيه الزواج وانت مرغب في الزواج فاعلم اخ الاسلام ان سعادتك لا تتم ولا يحصل لك الغرض المنشود من الزواج الا بنكاح ذات الدين والخلق. الزوجه الصالحه راه تجاره صالحه تجاره رابحه وانت تعرف بانه الزواج مشروع وانت مرغب ومطالب منك باش تجوج فخاصك تعرف بان السعاده ديالتك ما يمكن لكش توصل ليها الا الى تزوج تبديك اللي عندها الدين وعندها الخلق. فهنا الله عز وجل لا فام بيوز اي لا فام فيرتيوز سي ان كوميرس غانيون ا تو لي نيفو. اي كوم تو سي que par la législation, il t'est demandé de te marier, et que ton prophète, alayhi salatu wasalam, t'a incité à te marier, il faut que tu saches que ton bonheur ne serait, se complète, ne serait complet, et tu ne serais arrivé au but que tu veux, que si tu te maries avec une personne qui a la religion et le comportement. فَالزَّوْجَةُ وَخَ الْإِسْلَامُ شَرِيكَةُ الْحَيَاتِ وهي أم الأولاد وسينشأون على خلال طبعها. الزوجة شركة معك في الحال ما كاين شي واحد اللي تعرف الرجل قد المرأة على برا قاعد تصنع عليهم هذا تتلقى معه تتعطيه الوجه اللي بيتي اللي تيناسبه هذا كذلك. الزوجة ما يمكن لك شحال تصنع 15 يوم الأولى ديال الزواج شحال قدك ها هادي راه 24 على 24 ساعه على 24 يبدا داك تيدوز كاع داك الشهر ديال العسل اللي تيقولوا ولا ديال النحل وفي الاخر تتولي يرجع داك الشيء كي كان. الحقيقه خاصها تبان خاصها تبان هذا الدوام والدوام تيتقبل الرخام لا بد ها. فالزوجه شريكه ديال الحياه وهي ام الاولاد والاولاد غادي يطلعوا على الطبع ديال المراه فلا بد ما تختار لك ذات الدين وذات الخلق. Alors Allah Azza wa Jal, la femme, c'est l'associée de ta vie. C'est quelqu'un à qui tu ne peux pas la jouer, tu ne peux pas la faire. Avec les autres, si on se rencontre dehors, tu peux te donner une personnalité d'une heure avec moi. Et je me donne une personnalité d'une heure ou d'une semaine avec toi. L'autre aussi, chacun, tu vas être avec lui selon son caractère, etc. Mais avec la femme, tu ne peux pas. Peut-être tu commences les premiers 15 jours, le premier mois là qu'ils appellent le mois du miel ou là le mois des abeilles, et après la réalité va faire surface. Hein? C'est fini. Les choses vont devenir, tu vas être sur ta réalité elle aussi, parce que c'est H24. Reposé, fatigué, bonne humeur, mauvaise humeur, il te lit. Il te lit. Tu ne te la joues pas. Dehors, tu peux te la jouer. Mais à l'intérieur, c'est pour ça, des fois, hein, il arrive à des femmes, il est dans la cuisine. Et son mari est en train de faire du cinéma à des invités. Elle, dedans, vas-y, parle. Fais ton cinéma, t'as. Là, là, va te faire te faire un jeu, va te faire un jeu, va te faire un jeu. Garde-moi, tiens, dialogue, ou tiens, un jeu. Ou y'a m'l'air de dire, allez, t'as de te dire, vas-y, t'as de gauche. فين غادي انت ها فهادي فما يمكنك تخبي شي حاجه ولهذا خاصك تخير لك ديال الدين باش كل شيء يكون قائم على الدين وعلى الخلق. سي بوغ سا افيك زاي فو سواجير سيل كي لا ريليجيون فو كو تو ساكومبلي كوم يل سو دوا. والزوجة اخ الاسلام لها تأثير بالغ وكبير على نفس الرجل. الزوجة تتأثر على الرجل طبعا ديال الرجل قبل ما يتزوج تيكون شكل ملي تيتزوج تيولي شكل اخر. صحابك اللي كانوا مجوجين تيعرفوه فيك، امك تتعرفو فيك، باك تيعرفو فيك، كلشي تيعرفو فيك. مثل اختارت انت ما تبغيش تعترف به ولكن هذه حقيقه. وسي فرير اون الله عز وجل لا فام ان امباكت سور لا بيرسوناليتي دو لوم. Quand il est célibataire, il a certaines façons de faire et un certain comportement. Lui, il ne se rend pas compte. Son père se rend compte. La mère du garçon se rend compte. Les amis et le compagnon d'enfant se rend compte. Et lui, des fois, il ne le voit pas. ولذلك قيل المرء على دين زوجته. لما تجرك المعقول لا صيفتك للبير. واحد فيهم وتنزل انت وياه. قاعده. فلا بد يميل الانسان والحب يشتدي به الى الموافقه فما تلقاش طريق المخالفه معها. ها فهذا الحب ديال الرجل للمراه تتجر عندها تنساق لها. On Allah Azza wa Jal, il a été dit que l'homme, il est sur la religion de sa femme. Il doit choisir celle que tu veux. Parce que soit c'est une bonne religion et vous allez monter vers les hautes sphères de l'agrément d'Allah, soit la négligence et vous allez vous retrouver au fin fond du puits. Hein? Dans la faiblesse de la foi, etc. Et peut-être, Allah Ta'ala, parce que l'amour tire la personne. Hein? Tire la personne. L'amour qu'a le mari vis-à-vis sa femme, il le tire. Il penche vers elle. C'est pour ça qu'il faut chercher celle qui a la religion et le comportement. فالعاقل اللبيب لا يقدم في الزواج إلا ذات الدين. والعاقلة اللبيبة لا تقدم في الزواج إلا من هو على دين وخلق. Celui qui est doué de raison. Et celles qui douées de raison vont mettre en avance la religion et le comportement avant tout. قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله لبني أسمع اسمع البوت كي دايرين باش تعرف الفرق فين حنا ضعنا. حنا ضعنا بسمع البوت كي كانوا دايرين. قال ولادو قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قال لهم انا احسنت لكم ملي كنتو صغار وملي كنتو كبار قبل ما تولدوا. عجيبه. فقالوا ليه وكيف احسنت الينا قبل ان نولد؟ قال اخترت لكم من الامهات من لا تسبون بها. كيفاش احسنت لنا وحنا باقي كاع ما دزنا؟ قلبت لكم على الام اللي ما غادي يسبكم حتى شي واحد بها، اي ام فاضله اللي مذكوره بالخير. فانت قبل التربيه ديال الاولاد والتربيه ديال النشق الصالح راه تتكون تتشوف هذيك الارض اللي بغيتي تحط فيها الماء ديالك كي دايره قبل ما يتولدوا. التربيه تبدا قبل ما يتولدوا. قال الله عز وجل غوما غوماركي pourquoi les plus aïeuls sont en avance devant nous. Regardez ابو الاسود الدؤلي رحمه الله تعالى il dit à ses enfants: j'étais bon avec vous quand vous étiez petit et quand vous êtes grand et avant que vous naissiez. Avant que vous naissiez. Comme tu l'as entendu. Ils sont étonnés, lui, ils me disent, comment tu as été bon avec nous avant qu'on naisse? Il lui a dit, j'ai choisi pour vous une mère, hein, par laquelle vous n'allez pas être insulté. C'est-à-dire, j'ai choisi une bonne mère pour vous. Que tout le monde parle que du bien de cette mère, il a le comportement, il a la religion. C'est pour ça que l'éducation des enfants ne commence pas à la naissance de l'enfant. Il commence au moment du choix de celle avec laquelle tu vas vivre. Où tu vas mettre cette goutte de sperme de laquelle vont naître ces enfants. C'est le choix avant tout. C'est là où démarre là, l'éducation des enfants. Wa qala Abu Amr ibn Ala qala rajulun لا أتزوج حتى أنظر إلى ولدي منها. عجبة. أنا ما غادي نتزوج حتى نشوف ولدي منها كي دايرين. كيفاش أنت باقي ما تزوجتيها يعني. وكيفاش تشوف الولد منها؟ ها أنو ما دي je ne vais pas marier jusqu'à ce que je vois les enfants que je vais avoir d'elle. Comment il va voir les enfants qu'il va avoir d'elle alors qu'il n'est pas marié avec elle. Regardez la pensée comment elle est. قيل له كيف ذاك؟ كيفاش غادي دير انت لهذا الشيء هذا كله؟ قال انظر الى ابيها وامها فانها تجر باحدهما. اش قال؟ نشوف اش بغا يشوف؟ الخلق ديال البات والدين ديال البات والخلق ديال الام والدين ديال الام، لانها بتجر الواحد فيهم، جر الواحد فيهم. عمرك شتي الشجره لحت التفاح ديالها ولا الزيتون ديالها بعيد عليها تتلوحو في الضلو ديالها؟ ها؟ ف voici et cet homme lui a dit comment tu vas regarder, tu vas savoir les enfants alors que tu n'es pas marié avec elle, comment tu vas savoir que les enfants qui vont naître d'elle? Et je vais regarder son père et sa mère parce que il tire vers l'un d'eux. C'est-à-dire je vais, il va regarder quoi chez le père et la mère? Il va regarder le comportement et la religion du père et de la mère. C'est tout. Hein, c'est pas autre chose, c'est le comportement et la religion. Et ce que disent les voisins de la maman, ce que disent les femmes du quartier, ce que disent les gens, c'est tout ce qu'il va regarder de la religion et du comportement de ces gens-là. وَقَالَ رَجُلُ لِبْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا يَحْمِلَنَّكُمْ جَمَالُ النِّسَاءِ عَنْ صَرَاحَةِ النَّسَبِ فَإِنَّ الْمَنَاكِحَ الْكَرِيمَةِ مَدْرَجَةُ الشَّرَفِ. هذه وصايا الآباء. قال ليه الولدو عندك تغرب الجمال ديال المرأة، ها؟ وكون المرأة عندها النسب وعندها الدين هذيك هي اللي تمشي ليها، اللي عندها الدين. في المناكح الزوجات إذا كانوا كريمات أي مطيعات لله ذات خلق وذات دين، هذه اللي تتوصلك الشرف وتضعفك الشرف. C'est un homme, il conseille son fils. Il lui dit, mes enfants, ne vous faites pas avoir par la beauté. Hein? Mais cherchez les bonnes familles de vos femmes et cherchez dans les familles la noblesse de la religion et la noblesse du caractère. Car c'est ça qui va vous donner l'honneur. La religion et le comportement. Enfin, الزوجة الصالحة أمرها عظيم ومع ذلك يفرط الكثير في اختيار الزوجة الصالحة. فمن الناس اللي تيزوج بنته بداك اللي ما عنده الدين، كذلك من الشباب اللي ما تيبالي بالدين، خاصو غير يتزوج، خاصو غير يطلق راسو. تيقول لك دابا ربيها، ولا رباتك عليها. ها؟ لأن الله عز وجل la femme vertueuse est quelque chose de très important. C'est pour ça que certains pères sont négligents, ne cherchent pas la religion des garçons. Et certaines filles ne cherchent pas la religion des garçons. Et certains garçons aussi sont pressés pour se marier, ils ne recherchent pas la bonne religiosité de la fille, le bon comportement. Il dit, je vais l'éduquer. Et si elle t'éduque, arrête. Si elle te traîne. Hein? Si tu perds, toi. Et il y a des hommes de science qui sont tombés sur leur tête. Ils étaient des imams d'Al-Hadith. Et ils avaient une cousine maternelle qui avait les pensées d'Al-Khawarij. Il a dit, je me marie avec elle pour la sauver de là. Et il s'y retrouvait une grande des têtes d'Al-Khawarij. Hein? Et toi, au fin fond de la France, tu n'as pas encore le biyaba de la langue, ni le biyaba de la religion, tu veux la sauver. Qui veut dire? Comment tu vas faire? T'as pas peur, hein? Tu es audacieux, hein? Subhanallah. Et regarde ce qui est arrivé à cet homme. Ramin a'immat al-hadith, quand tu as un ibn khalto, quand tu as un fikr de tkfiriyin, ou tu joues bien avec le qada. وتجروا ولا امام من امام ديال الحديث امام التكفيريين. وما نحن الشباب ديالنا في قاع فرنسا ما عنده لا لغه ما عنده الاصول ديال الدين، وقال لك باين قدا كي دير ليها نقد راسك. ها فقيز اتونسيون فخي من الله عز وجل. كذلك من الناس من يحكم في الزواج المصلحه الماديه، لا من ناحيه الدري ولا من ناحيه البنت، ما تاخذ بعين الاعتبار الا الحاله الماديه، ما يهموش ما مع نبيت جوج كي داير هذا الراجل لا يجعلوا ما يكون كاع من المجرمين الكبار اللي كيبيعوا الحشيش بالطوال ما عنده السوق. المهم ولا يكون كاع بات هذيك البنت وخوتها من القطاع الكبار ما عنده السوق. المهم كاين الفلوس الاخر تيتجوج غير باش يقتلوا راك ها غير الوراق ها ما تهموش تكون كما كانت ها. المهم كانت تخبق بالصفراء دروكا ولات بلاستيك. المهم يجي عنده هذاك البلاستيك وزافي باش ما كان maintenant frère Allah عز وجل certains pour le mariage ils mettent en avant l'intérêt financier, ne prennent en considération que l'intérêt financier et le rang social. Peu leur importe la religion. Peu importe que le frère de la fille est un grand business dans la drogue ou là, hein, par bateau, il le fait traverser, etc. Ou que le garçon est un tilleur, que le père aussi est englouti dans tout ça. Peu importe, du moment qu'il y a la fortune, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, la même chose. Hein, rien, l'argent. C'est tout. Hein? L'autre, il n'a qu'un but, les papiers. Et cela, tu le trouves donc chez les Maghrébins, chez les filles, chez les garçons. Il y a les filles qui cherchent les papiers, il y a les garçons qui cherchent les papiers. Avant, ils l'avaient jaune, maintenant, ils l'ont en plastique. Voilà, le bout de plastique là, marqué dessus 4-6 jours, c'est bon. Peu importe. Elle dit, après, je m'en débarrasse. Après, tu t'en débarrasses. Il y a le premier cloque, le deuxième cloque, le troisième. Va, débarrasse-toi, vas-y, va voir. Hein? Allez, 12, mais il m'ftaha. Il va te sortir du chat de l'aiguille après. Hein? Fa, milita ykoun l'hala hakko, tanoslo hakko, l'masarih, zawaj hakko, ma tatbanna l'hikam shar'iyya diyal zawaj siwli, il mashakil. Ou l'bunya fqa addad. Ou kulla sa'a kulla shar'a khassou ma'a oudu yishiru l'mma'an diyal addad. Hein? Irimma hiya tahiyya tkoun fi, hein? Ou tzfali bihom. Ah, donc tu passes le diable de tasse, hein? Yallah, tu as le bâbou, tu as dit, hein? Hein? T'as ouvert le cas, hein? Yallah, tu as dit? Karatou l'ouhdaniya, ou karou adak shiwan, yallah. Hein? Fa, ça a, ça a, t'as dit, mais tout, tu connais les gens. Hein? Bombia, le boulis. Kulla ça. Sallah, subhanahu wa ta'ala, salam ala. Hadi, hwanna, je bin en diro, hi, hadi, je bin en diro, Allah, m'staan. Hein? Là, frère, Allah, zéo, je le vois à la maison. Hein? Quand le mariage n'est pas basé sur la religion, basé sur les intérêts pécuniers et sur les papiers, etc., bah, des fois, ça devient un chantier. La vaisselle est là, rachète peut-être deux fois dans l'année ou trois fois dans l'année. Hein? Ça s'en va dans tous les sens. La fille jette et lui il jette. Hein? Les deux de leur côté, chacun est là. Hein? Et des fois encore pire, hein? Les gyrophares. Ah, le gyrophare des pompiers qui viennent prendre la fille ou là, le garçon, parce qu'il a, hein, brossé un coup. Oh, là aussi, le gyrophare d'elle, la police. Et ça n'arrête pas. À tel point que même les flics, ils en ont marre. Hein? C'est devenu. Enfin, al-haqiqa, ikhwat al-islam, l'amra shidid, la qadiyya al-zawaj, qadiyya muhimma. خصنا نخذوا بها الاعتبارات نخبوا ونشعروا قضية الحكمة ديال الزواج والفضائل ديال الزواج ماشي هي اللي جاني انا لا دين لا ولا دفع ما قد دفع انت ها عندك بطاطا اختي راه تخسر قلب على الدين وقلب على الخلق وبحث على الدين وعلى الخلق ويسر الله سبحانه وتعالى ها ومن الله عز وجل لا سيتياسيون دو مارياج ايت نورم ها Ah, parce que la première qui est venue, on lui donne. Alors, on vend des patates, et là, là, ils vont pourrir. Allah subhanahu wa ta'ala salam. Il faut chercher la religion, des deux côtés. Et quand on cherche la religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne. Parce Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, nufiqihna wa iyaakum fi dinina, wa ja'alna wa iyaakum illadina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, wa subhanak Allahumma wa bihamdika, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum, ahsan Allahu lakum wa jazakum.